بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم الخطيرة القذرة في الأمة، نتناول في هذه الحلقة المنافقين وآثارهم الخطيرة على الدين. وطبعا هذا الموضوع مهم جدا، وللأسف من المواضيع المكتومة والتي يتعرض المتحدثون عنها إلى مختلف أنواع التصنيفات، بل مختلف أنواع الشتائم والتكفير والتبديع والتضليل ونحو ذلك. لأن المنافقين وضعوا في بداية السلف الأول قوانين تخصهم وتحميهم، مثل قوانين التي يحمى بها الدبلوماسيون، فالتي تحميهم من المساءلات، يمارسون ما شاءوا من الجرائم، يحملون في حقائبهم ما شاءوا من المواد الضارة أو الأسلحة الفتاكة، ولا أحد يراقبهم ولا أحد يحاسبهم. هكذا حصل للأسف في العهد الأول حينما وضعوا رجالا كثيرين، وضعوهم ضمن دائرة ما يسمى الخطوط الحمراء، دائرة الرموز المقدسة والتي لا يحل البساس بها ولا الحديث عنها، وبالتالي أثر ذلك في تحويل تلك الشخصيات من مجرد أشخاص بشر يصيبون ويخطئون إلى كونهم جزء من الدين ومعنى من معاني الدين. ولهذا نجد يعني الآن في التيارات السلفية يعتبرون يعني خصوصا طبعا السلفية وكثير من غيرهم يعتبرون الفواصل أو الفرق الإسلامية ليس في تنزيهها لله وليس في العقائد المرتبطة بالله، وإنما في موقفها من تلك الرموز. نجد مثلا يضعون مثلا الأشاعرة أو الماتوريدية أو حتى المعتزلة، يضعون هؤلاء مع كونهم يعني لا يرون الجهة لله، ولا يرون يثبتون المكان لله، ولا يصفون الله تعالى بالجوارح والأعضاء، يضعونهم في نفس الترتيب أو في نفس النسق مع أهل الحديث أو السلفية الذين يثبتون المكان ويثبتون أشياء كثيرة يختلفون فيها، يضعون هؤلاء جميعا ضمن أهل السنة. بسبب ماذا؟ بسبب موقفهم من أبي بكر وعمر وبعض الصحابة المقدسين عندهم، في نفس الوقت الذي يضعون فيه آخرين في طوائف الشيعة أو الرافضة أو أسماء كثيرة التي يضعونها لذلك. وبالتالي أصبح الاعتقاد في تلك الرموز أكبر من الاعتقاد في الله تعالى نفسه. نجد مثلا التصنيف الموجود في المسيحية بين الكاثوليك مثلا والأرثوذكس وغيرها من الطوائف المسيحية على أساس الاعتقاد في الله، في المسيح، هل هو أقنوم أم ما هي طبيعة المسيح إلى آخره، أساس العقائد الكبرى. لكن في الإسلام التصنيف على أساس الاعتقاد في الصحابة، ولذلك طبعا الصحابة الذين يرتضون، هناك صحابة كثيرين لا يعترفون بهم ولا يهتمون لهم، فلذلك وضعوا هذا في ضمن العقائد. حتى الاعتقاد في معاوية التيار السلفي وضعه من العقائد الأساسية، ومن رفض هذا الاعتقاد له طبعا البدعة والضلال وغير ذلك. وهم أحيانا يسمعون الناس يسبون الله تعالى، مجتمعات إسلامية سنية، شباب أو عوام الناس يسبون الله تعالى أو يسبون رسوله فلا يبالون به، لكن إذا ذكروا أحدا من هؤلاء الرموز حتى معاوية تجدهم ليس بالسب وإنما بمجرد النقد تقوم قائمته. ولذلك هنا الإشكال في أن هؤلاء يعني منعوا من البحث في النفاق المرتبط بالدين. قد يتيح بعض الناس أن يتحدث في النفاق المرتبط بالسياسة أو بالواقع، قد يتيح طبعا مع مضض، ولكن النفاق المرتبط بالدين يمنعون منه. وطبعا النفاق المرتبط بالدين هو الذي خول بعد ذلك للمؤرخين الفقهاء كذا، لأن يعتبروا كل أصحاب الملك العضوض يعتبروهم خلفاء ويثنوا عليه ويؤلف الكتب في تكريمه مع الجرائم الكثيرة التي فعلوها. وعندما يصفونه مثلا هارون الذي فعل ما فعل بالعترة الطاهرة وقتل من قتل منهم وسجن من سجن وآذى من آذى، وكم تسبب في الأمة من المقاتل بسبب يعني الحروب التي جرت بين ابنيه الأمين والمأمون، عندما يذكرونه يذكرون بأنه كان يغزو عاما ويحج عاما، ويعتبرون ذلك من محاسنه، وكان يقوم الليل، وكان إذا سمع المواعظ يبكي وغير ذلك، ويذكرون له يعني صار مذكور حتى في كتب الصوفية وكتب المواعظ وكيف كان من الصالحين، ويتجاهلون كل ما فعله نتيجة عدم فهم الدين. رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبر هؤلاء أصحاب ملك عضوض، لكن هم يسمونهم يعني حتى معاوية يقولون ملك رحمة، في بعض الأحاديث يصفونه بأنه ملك رحمة، ملك من ملوك الرحمة. كان هناك خلفاء رحمة، فعندما تنتهي خلافة الرحمة تأتي ملك الرحمة، مع أن رسول الله سماه الملك العضوض المتجبر ودعا إلى قتله كما ذكرنا ذلك في الحلقات السابقة. ولذلك طبعا هنا المؤمن يظهر، الذين يخافون على أنفسهم من أن يصنفوا، الذين يريدون إرضاء جماهير الناس، الذين يريدون أن يكونوا في السياق العام ويغردون مع السرب، هم الذين يستحون من الأحاديث، يخافون من الأحاديث في هذه الموضوع. الجبن ليس فقط في المعارك، المعارك العسكرية، الجبن الأخطر منه هو الجبن في قول كلمة الحق. ولذلك اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله من سيد الشهداء، قال حمزة الذي استشهد في المعركة العسكرية، وكذلك رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، يعني شهيد الكلمة. فلذلك يعني هنا هذا النفاق، كشف هذا النفاق ضروري، وطبعا قبل كشفه لابد من التعرف عليه. ولذلك سنرى إن شاء الله اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذه الجوانب، وبعرض جذور الانحراف، وكيف تسلل المنافقون إلى الدين، وكيف أعطوا لأنفسهم الحصانة. طبعا هذه كلها أحاديث لها ما يدل عليها من القرآن ومن الواقع. الله تعالى، قبل أن نذكر ما ذكره في هذا الموضوع نذكر المعنى القرآني، لأن كل قضية ذكرها يعني بدامت هذه المسيرة القرآنية فلابد أن يكون هناك دلالات قرآنية على الموضوع، ثم بعد ذلك نبحث عن المصادق. القرآن يضع لنا المفاهيم ويبين لنا سنة الله تعالى في الأمم المختلفة وطبائع الأمم المختلفة، ثم بعد ذلك نبحث في المصادق، ولا نكتفي بتطبيقها على بني إسرائيل أو شعب من الشعوب، بل هي سنة عامة وطبائع بشرية عامة. الله تعالى يقول في وصف المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يعني هؤلاء كلهم يعني مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت مني وأنا منك، وقال قال عن الإمام الحسين والإمام حسن: أنت مني وأنا منك، من حسين مني وأنا من حسين. هكذا هم كذلك، هم يستفيدوا بعضهم بعض، يدعم بعضهم بعضا، وهذا ما ذكرناه. الآن المنافقون المعاصرون هم الذين يدعمون السابقين، والسابقين أيضا يدعمون من بعدهم. ثم قال: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هنا ما وجه الدلالة؟ يأمرون بالمنكر، طبعا لو قالوا للناس هذا منكر ثم أمروا به لفضحوا، فلذلك ماذا يفعلون؟ يسعون لطلاء المنكر بالمزينات، وهذا دور الشيطان، تزيين المنكر وتحويله إلى معروف، ثم بعد ذلك يأمرون به، لأنهم لو أمروا بالمنكر وهو منكر لا نفر منه الناس، فلذلك يزينونه مثل ما يزين الاستكبار، يزين جرائمه ويستجلب بعد ذلك الشعوب لتنصره في ذلك المنكر الذي زين بذلك الطلاء. وينهون عن المعروف، أي أن المعروف يصبح كما ذكر المعروف يصبح منكرا عنده، أن يعني الشخص الذي يذكر الحقيقة ويدعو إلى كشف المنافقين ويدعو إلى مواجهة النفاق، هذا يقولون يسمونه كما قلنا رافضيا شيعيا معاديا. وطبعا هذه الألفاظ عندهم تعادل، لا تساوي فقط لفظ كافر، بل هي أشد عندهم من الكفر وأشد عندهم من النفاق نفسه. ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فهذه الآية الكريمة دليل على هذا الدور القذر الذي يقوم به المنافقون لينحرفوا بالدين. كذلك الله تعالى يقول في وصفهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني هذا كذلك من هذا الباب، هم يفسدون ثم يقولوا نحن مصلحون، وبالتالي حتى يقنعوا الناس بهذا الأمر يقومون بعملية تحويل وتزيين للفساد بحيث يصبح صلاح، مثل ما ذكرنا عن أنه معاوية كل جرائمه كل كذا حاولوا أن يغطوها بالطرق المختلفة ويحولوه إلى مجتهد ومأجور، وأنه بصورة مختلفة تماما. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعني إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني الصالحون، المقصود هنا أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة المنتجبون إيمان رسول الله، فقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هم دائما يتصورون أنفسهم في أعلى درجات الإيمان، وأنهم بقبولهم لتلك الانحرافات أنهم هم أفضل من غيرهم. كذلك قال يشير إلى هذا قوله تعالى في وصف اهتمامهم ببناء مساجد الضرار وتحويلها إلى وسيلة للكفر والتفريق والفتنة. الله تعالى يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وبالتالي هنا يزينون ويحولون ذلك الأمر إلى حسنى، عمل صالح، والله يشهد إنهم لكاذبون. طبعا وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة الدالة على هذا الأمر. ولهذا نجد اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذه الجوانب وبيان مصادر التحريف وبكل صراحة، وفي الواقع الذي يعلمون فيه أن خطورة الحديث عن هذه الأمور. ولكن كما قيل لي يعني ربما نستند في هذا إلى الإمام علي عندما قيل له يعني لا، عندما نصح بأن لا ينصح أن لا يعزل معاوية، فقال يعني فرفض ذلك بناء على يعني أن الغرض هو غرض تحقيق المبادئ وليس المصالح، فهكذا فعل. يعني هم يعلمون ذلك، ولكن يعلمون أيضا أن التفريط في هذا الأمر أخطر، لأنه تفريط في المبادئ، لأن كل ما يحصل في الواقع نتيجة تلك المفاهيم الخاطئة. ولهذا يتكلم عن معاوية وعن كل من دعم معاوية وكل من ناصر معاوية باعتبار معاوية هو رأس الفئة الباغية. وطبعا هنا نجد الفرق، في الفئة الباغية تعتبره السلفية إمام أئمتها الكبار، ولذلك يشنون الحملات الشديدة على كل من ينتقده أو يتحدث عن أدواره التحريفية، لأن الحديث عن ذلك سيعرف الأمة بأهم مصادر تحريف دينها. فلذلك نراهم يؤلفون كتب في فضله، طبعا مع كونه يعرفون أنه الطليق ابن الطليق قضى حياته كلها في حرب رسول الله صلى الله عليه وآله، هو وأبوه وأمه وأهله جميعا، في نفس الوقت الذي لم يؤلف ولا نصف كتاب في عمار بن ياسر، ذلك الرجل العظيم الذي اعتبره رسول الله صلى الله عليه وآله محكا ومعيارا لتمييز الفئة الباغية الظالمة من الفئة المحافظة على دين الله الأصيل. ولهذا طبعا وضعوا كما قلت يعني وضعوا هذا العقيدة في معاوية في العقائد بالله ورسوله. من الأمثلة على ذلك قول الأجري، هذا من أعلام السلفية الكبار في كتابه الشريعة، وطبعا هذا مصدر من مصادر العقيدة السلفية، يقول معاوية، طبعا هو يقول رحمه الله كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني على وحي الله عز وجل، وهذا كذب، لم يكتب وحيا، مستحيل رسول الله أن يأتمن على القرآن معاوية طليقا. هل قل المؤمنون؟ كاتب رسول الله والإمام عليه هو الذي كان يصحبه في كل محل ويعرف كل آية أين نزلت، يقول وهو القرآن بأمر الله عز وجل وصاحب رسول الله، وصلوا إلى هذه الدرجة أنه كاتب وحي رسول الله، كاتب وحي الله وبأمر من الله عز وجل، حولوه إلى إنسان بحيث منصوص على كونه هو الكاتب وصاحب رسول الله، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وآله أن يقيه العذاب ودعا، كل هذه أكاذيب فقها، ودعا له أن يعلمه الله الكتاب. يعني انظروا عندما نستعرض تاريخ معاوية ثم يقال للناس هذا دعا الله النبي صلى الله عليه وآله له أن يقيه العذاب ودعا الله أن يعلمه الكتاب ويمكن له في البلاد وأن يجعله هاديا مهديا، رسول الله يقول هو الذي دعا له بهذا الأمر، كيف نرى الإمام علي بعد ذلك؟ يعني الإمام علي كأنه هو الذي يعارض دعوة رسول الله، يعني يقولون بأن رسول الله هو الذي دعا له بأن يعلمه الله الكتاب ويمكن له في البلاد وأن يجعله هاديا مهديا. طبعا هذا بالضرورة أن يكون الإمام علي، لأنه هو الذي حصلت المواجهة معه، إذن هو كذا. وهو ممن قال الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فقد ضمن الله الكريم له أن لا يخزيه، لأنه ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صورة معاوية التي يحملها السلفية، وبعد ذلك طبعا كيف يمكن أن تستقيم لهم رؤية الرؤية الصحيحة للإمام علي. والحمد لله رب العالمين.